سبحان الله، مشلول يحرك أمة، أي قوة عارمة تلك التي تمتلكها يا شيخنا بسكناتك؟ أي حكمة بالغة يزجيها فؤادك في أفئدتنا فتصير مشاريع شهادة؟ الله الله يا شيخ، ما أروعك. فينا مواج الموت وما بننصاع، نوقف نتحدى اللي يرمينا الصاع نرد بمية صاع. نحول لو عصفت فينا مواج الموت وما بننصاع، نوقف نتحدى اللي يرمينا الصاع نرد بمية صاع. وياهو شيخ السفينة، ياهو مد الإشراق، ياهو شيخ السفينة، ياهو مد الإشراق، صوارع عطينا نعقدها في الاضلاع. يا هو شيخ السفينة، يا هو مد الشراع حبالي، صوارع عطينا نعقدها في الاضلاع. بايدينا وايدك يا خي نجدف لو وسط الطوفان، نطوي بهم مواج المي ودفتنا سنة وقرآن. يا النجم العالي يا ضي، يا نور بعد من الخلجان، وانت بقلب الأمة حي، روحك في المدى ميدان. وياهو شيخ السفينة، ياهو شيخ السفينة، ياهو مد الشراع حبالي، صوارع عطينا نعقدها في الاضلاع. ياهو شيخ السفينة، ياهو مد الشراع حبالي، صوارع عطينا نعقدها في الاضلاع. وياهو رفاق البحرية، ياهو يا سياد الموج، احنا حراس الحرية فوق الخيل نشد سروج. من جدنا للموج شوية يطلع بدل الواحد فوق، والمهمة فينا قوية ما بتكسرنا رياح الهوج. وياهو شيخ السفينة، ياهو شد الشراع، ياهو شيخ السفينة، ياهو مد الشراع حبالي، صوارع عطينا نعقدها في الاضلاع. ياهو شيخ السفينة، ياهو مد الشراع حبالي، صوارع عطينا نعقدها في الاضلاع. وما نحول لو عصفت فينا مواج الموت وما بننصاع، نوقف نتحدى اللي يرمينا صاع نرد بمية صاع. نحول لو عصفت فينا مواج الموت وما بننصاع، نوقف نتحدى اللي